ما ينظر إليها. ها؟ نعم تكون تحت رعايته وغير محرم لها، لكنه ما يخلو بها. يعني لو فرض أنه ليس في البيت أحد لا يمكن أن تكون له الحضانة عليها. لا بد أن تتزوج، قد يكون هو وليها. إذا وافقت وكان هو الولي وأقرب الناس إليها، فيأتي بالشاهدين ويقول اشهد أني تزوجت فلانا. كيف؟ يمكن هي ما توافق إلا إذا كان مقصدا في ما في مال، ولازم يقصد، وهي حرة. إذا أعطاها دون المهر وقالت لا أريد هذا، هي حرة. بل أصلا لا يجوز أن يتزوجها بأقل مهر مثلها، أصلا لا يجوز.